فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. هذه أمثلة ذكرها الناظم رحمه الله للتأويل البعيد والفاسد، فقال فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح أي ظاهر سمات البعد، يعني من التأويل البعيد عند العلماء تأويل لفظ المسكين بالمد في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. فجاء بعض الفقهاء منهم الحنفية رحمهم الله فقالوا فإطعام 60 مسكينا أي 60 مدا، وبناء عليه جوزوا أن يطعم طعام 60 مسكين لمسكين واحد، يعني لو تصدق بطعام 60 مسكين لمسكين واحد فهو مجزئ عندهم، وهذا مبني على تأويلهم المسكين في الآية بمعنى المد. فجمهور العلماء يقولون هذا بعيد، هذا تأويل بعيد، لأنه لا يطلق في كلام العرب لفظ المسكين على المد، فهو بعيد لا يجوز أن يحمل عليه النص القرآني إلا بدليل، ولا دليل يدل على هذا. كذلك من التأويل البعيد يقول كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، يعني حمل لفظ المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فالحنفية خالفوا في هذه المسألة وقالوا بعدم اشتراط الولي. ماذا تجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا المقصود بهذا الحديث أيما امرأة، المقصود بذلك الصغيرة، المرأة الصغيرة، فهذه التي يملك وليها تزويجها، أما الكبيرة فلا تدخل فيها. والجمهور قالوا هذا تأويل بعيد. لماذا؟ لأن الصغيرة لا تسمى امرأة إلا تجوزا، إلا في الأصل المرأة إنما تطلق على البالغ، أما الصغيرة فلا تسمى امرأة في اللغة إلا بدليل يدل على ذلك. فحمل اللفظ على هذا حمل على معنى بعيد. فقال بعض فقهاء الحنفية المقصود بذلك الأمة، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا المقصود بهذا الأمة الجارية وليست الحرة. كذلك قال الجمهور هذا تأويل بعيد. لماذا تأويل بعيد؟ لأن الحديث قال في آخره فلها المهر، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر، ولو كان المراد الأمة ما قال فلها المهر لأن مهرها لسيدها. ومن باب أولى المكاتبة، لأن بعض الحنفية قال المراد المكاتبة، إذن عشان يخرج من هذا الاعتراض فلها المهر لسيدها قال لا المقصود المكاتبة، لأن المكاتبة مهرها له. فأيضا قال الجمهور هذا تأويل أبعد وأبعد، لأن المكاتبة هذه صورة نادرة فتأتي للفظ عام قد أكد عمومه أيما امرأة وتحملها على صورة نادرة، إحنا الصورة النادرة لا تدخل في العموم على المذهب المشهور، الصورة النادرة لا تدخل في العموم باعتبار عدم القصد إليها، فكيف تحمل اللفظ عليه؟ فقالوا هذا تأويل بعيد والحديث عام، ويشترط في المرأة إذن وليها ليصح النكاح. نعم. كذلك يقول: وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. مقصود بالالتزام يعني النذر. كذلك يشير إلى حديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهذا الحديث يدل على اشتراط استحضار النية في الصيام من الليل. فخالف بعض الفقهاء في هذا، وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صيام النذر والقضاء وليس صيام رمضان. فقالوا: لا صيام، يعني المقصود صيام النذر أو صيام القضاء. الجمهور أيضا قالوا لهم: هذا تأويل بعيد، لأنه لفظ عام مؤكد عمومه، فيحمل على الفرض بل هو أول ما يدخل فيه، لأن الصيام إذا أطلق فإنما يتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب هو الصيام الفرض. ولكن لا شك أن بعد يعني القضاء والنذر ليس مثل بعد المكاتبة مثلا، فالتأويل درجات، يعني التأويل البعيد والفاسد درجات أيضا وليس على درجة واحدة، وبعضه أبعد من بعض.